سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته، ولو حتى أخته وابنته لا يقبلها. ما أدري هذا لا أصل، هذا لا بأس أن يقبل محارم أمه وخالته وأخته، هذا لا حرج في ذلك. ولكن يقبل أخته أو بنته مع خدها أو أنفها أو رأسها حسب الفم تركه.